واختفى تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قراءة للقرآن يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها السادة نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والذي سعدنا به في فجر اليوم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع عليك وزيرك من فضل الله يكرمك الله يكرمك اجل القبول الله الله الله الله. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة كل شوف الشمس اللي سدها ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الله يفتح عليك. وما نرى معكم شفعاءكم الذين لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم الله يبارك فيك الله يفتح عليك إن الله فالق القلب الحج الله يفتح عليك يا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله بيدك الله يفتح عليك ربنا السلام يا سلام الله يفتح عليك إن الله فالق القلب والنوى يخرج القلب من الميت مولانا الله يفتح عليك لسه مخلص فين صايم لسه الله يعينك الله يفتح عليك ماشي ذلكم الله جميل يا اخي الله يفتح عليك كمان واحد عشان خاطر مصطفى جميل خالص اه قول النبي يا صلاه النبي يا صلاه النبي على القران لا لكم جديده احنا مش حملك مش خاطرك يا احو الله والله ما احنا حملك يا عم نعم فالق الاصباح فالق الاصباح ذلكم ايوه النبي شيخ عبد الفتاح الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. نعم يا سيدنا. ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم الذي أنزل من فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه مفطرا نخرج منه خبا متواكلا. ومن النخل من طلعها كنوان وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه طائرا نخرج منه قطا متواكبا. عليك عليك حاج عبد الفتاح. كيف حالك يا استاذ؟ الله يفتح عليك يا استاذ. فتح الله عليك. ومن الذين عليك يا مولانا الله يبارك فيك وتعالى عليك عم الشام الله يزيدك الله الله الله يفتح عليك يا فتاح الله يفتح عليك الله الله الله ومن النخل من طلعها ومن النخل من طلعها ثمار دانية وجنات من أعناب والزيتون والزيتون والرمان الجواب الشيء الله يفتح عليه الحمد لله عشان الشمس الله معلش اللهم صل على النبي والزيتون لا مشتهدا وغير متشابه عليك يا مولانا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يزيدك يحفظك ربنا والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه سبحانه وتعالى اخي كمان الله يفتح عليك. يا سلام ماشي هننقل كمان شوي بس يعني. ثم قاله وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بأن يكون له تعليق يا حاج. الله يفتح عليك يا حاج. ان شاء الله جل شأنه الله. بديع السماوات والارض. الله الله يفتح عليك. وخلق كل شيء. وخلق كل شيء. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الملك لا إله إلا الله ملك ملك السيد. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليك يا مولانا. لحالك يا استاذ. عليك ربنا. ضر الشمس اللي طلعت. عليك. بديع السماوات والأرض. أيوة النبي حتى دي يا مولانا. الله يفتح عليك. الله الله يفتح عليك. بديع السماوات والأرض. تعريف بديع السماوات والأرض. الله يفتح عليك. الله بديع السماوات والأرض. عليك يا عم الحاج. تعليك يا مولانا. الله الله الله الله. عن ذلك علو كبير. نعم يا عم الحاج نعم. وخلق كل شيء. وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله. نعم يا عم الحج الله يفتح عليك. بشأنك يا رب، بشأنك يا رب، بشأنك يا رب. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم عليك يا عم الحاج. الله يفتح عليك. فتح الله عليك. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله. عليك يا عم الحاج. الله يفتح عليك يا مولانا. الله الله الله. ذلكم الله. ذلكم ربكم. عليك يا مولانا. لا تدرك كل الأبصار ويدرك الأبصار ويطيب الله. سعيك عم الحج. اللهم صل وسلم يا سيدنا محمد. قل جاء وكذلك نصرف الآيات وليكونوا درست وما جعلنا